حدث مهم ودرس تعلمته. ذات يوم كنت أعمل في المكتب وفجأة تلقيت رسالة مهمة بخطأ، وقلت في نفسي: ماذا سأفعل الآن؟ شعرت بالقلق والإحباط لأنه كان علي تصحيحه سريعا، ولكنني تنفست عميقا وخططت لكي أصلح المسألة بهدوء. قمت بمراجعة المعلومات وإرسال الرسالة بصورة صحيحة. تعلمت أن التخطيط والصبر يساعدان على تخطي المشاكل بأفضل طريقة.